في هذه هو الحالة؟ بالنسبة للشواء بالنية والقوادح فيها، القوادح فيها متعددة، ما يتعلق بالرياء والسمعة، من الرياء أن الإنسان يحب أن يرى، ومنها أن يحب أن يسمع، أن يسمع ذكره وحمده في ذلك، هذا نوع من القوادح في نية الإنسان، قد تعظم هذا الأمر وقد لا يعظم ويصبح شيئا من العوارض التي تطرأ على الإنسان ويحاول دفعها. نقول ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الخواطر النفسية التي تأتي على الإنسان هذه لا يمكن أن يتجرد منها الإنسان باعتبار أنها مغروسة فيه، وهو نوع من الابتلاء ينبغي الإنسان أن يدفعه. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك بالشرك الخفي، اي انه لا يكاد يسلم من احد. وقد بين ابن القيم رحمه الله ان هذا النوع من انواع الشرك انه كالبحر الذي لا ساحل له، لا يستطيع الانسان ان يجد فيه ان يجد منه مفرا، فان فر من شيء وقع في شيء اخر، وهذا امر كثير جدا. وذلك كحال الانسان الذي يكون صائما، فاذا دعي مثلا الى وليمه غداء او نحو ذلك او كان حاضرا فدعي الى الغداء والناس لا يعلمون عنه، فانه حينئذ يقول إني سأمتنع في هذا، لا أريد الأكل. هل يقول مثلا لا أريد الأكل؟ فإذا قالوا في ذلك إنه صائم أحب أن يحمد بصيامه، أو أكل فقالوا إنه أفطر في صيامه إجابة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في إجابة الداعي. وهذا نوع من الأمور التي ربما تخطر في بال الإنسان. كذلك الإنسان ربما يكون ليس بصائم وحضر إلى وليمة في يوم مناسبة صيام عامة، ثم امتنع من الأكل لشبع فقال أحد الجالسين إنه صائم، أو ربما لا يريد الأكل إنه صائم. فإنه إذا قال إني لست بصائم فإن ذلك ينفي ما في نفسه، لكنه يولد بابا آخر، وهو أن الإنسان إذا يأتي في خاطره أن الناس يقولون إن فلان مخلص لا يحب أن يحمد بما لم يفعل، وهذا نوع من الدوافع. فإذا أغلق بابا فتح الشيطان عليه بابا آخر. ولهذا نقول إن مثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يعمل بالحق الذي أمره الله عز وجل به، وأن يدافع وأن يجلد النية، وأن يحرص على إبعاد الخواطر التي تضر على الإنسان. ما هي الوسائل التي يبعد فيها الإنسان تلك الخواطر؟ أولا عليه أن يكثر من عبادة السر. عبادة السر تزكي عبادة العلن، باعتبار أن الإنسان إذا كان له صلاة علانية وليس له عبادة في السر من جنس الصلاة، صلاة أخرى في الليل أو في النهار، فإنه يصعب عليه أن يدفع الرياء في العلانية. السر هو القدم الراسخة لظاهر البدن، كذلك أيضا كحال الشجر. الشجر يقوم على ساق، وذلك الساق لا بد له من عروق تثبت في ذلك الأرض، فبقدر ذلك الثبات يكون ثبات الإنسان. لهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من عبادة السر، من ذكر الله، من التسبيح، التهليل، الصيام، الصلاة وغير ذلك، فهذا من المرسخات للإنسان، المثبتات له. فنقول الإنسان أولا يحرص على عبادة السر، فإن هذا من المقويات. الجانب الآخر ما يتعلق بالاستعاذة وسؤال الله عز وجل الإخلاص والصدق، أن يبعد تلك الخواطر التي ربما تطرأ عليه، أن يتذكر عظمة الله عز وجل. فإن الإنسان إذا عظم الله جل وعلا في قلبه صور غيره. كذلك أيضا ما يتعلق إذا وجد أحد من الناس مثلا مدحه أو أثنى عليه فليتذكر مذمة الله واحتقاره له في حال أنه قصد بعبادة غير الله. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك من أشرك معي شيئا تركته شركا، من الناس من يعمل عملا عظيما فيشرك مع الله شيئا في هذا العمل فالله يدع ذلك الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك. الناس في تجارة الدنيا إذا كان له 50% وهذا له 50% يتنافسون على الزيادة، الحظ الأوفر لمن في هذا في الشركة أو نحو ذلك. الله عز وجل بين أنه أغنى الشركاء عن الشرك. أي شخص يشاركني في شيء لو كان لله 99% ولشخص شاركه في عمله 1% غير الله عز وجل، الله عز وجل جعل 99 لذلك الواحد، لأن الله لا يحب المشاركة في ذلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، ترك ذلك الرجل وشركه لله سبحانه وتعالى، فليوفيه أجره وجزاءه.